نعم. أو الموقع منه. لا الورق على وزن الداعي. فكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تكررت إلا مثلها إلا لا وإذا تكررت إلا فإن كان التكرار بالتوكيد ها إذا تلت عاطفة تكرار هناك ما كان إلا لفعل التوكيد أو تلاها اسم مماثل لما قبله ألغي تبعه لهذه القاعدة فالأول نحن ما جاء إلا زيد وإلا عمرو وين إلا التي تكررت إيش؟ لمجرد التوكيد لا لإفادة الاستثناء بعد الاستثناء واضح مثل ما جاء إلا زيد وإلا عمرو إلا هناك ما صارت إلا مجرد التوكيد تكررت ولكن ما أفادت الاستثناء بعد الاستثناء وعمر هذا إيش معطوف على زيد فما لم يوجد إلا هذا فما بعد إلا هناك فما بعد إلا الثانية معطوف بالواو على ما قبلها وإلا زائدة هناك للتوكيد والثانية قوله لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا إلا العلا هذا كان قلت العلا إلا الفتى العلا لأن إلا هذا ما فارت الاستثناء ما وفي بها المجرد التوكيد بس العلا هذا بدل من الفتى واضح راجع والفتى مستثنى من الطبيعي المجرور بالباء والأرجع قوله تابعا واضح تابعا لا هو ايش في شري لأن بدل من الأرجع هذا هو مجرور بالكسر لأنه بدل من لا تمر به ويجوز كونه هذا الأرجح ويجوز كونه مصرا على الاستثناء كما والعلى بدل من الفتى بدل كل من الكل لأنهما لمسمى واحد وإن الثانية هنا مؤكدة وقد استمع العطف والبدل في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله أيوة لا أعرف البيت مالك مالك عمل لا شروط لا يتقدم اسمها لا يتقدم اسمها هذا بيبدي أن يتقدم اسمها يتقدم خبرها على اسمها أنا أعرف ما لك من شيخك لا ما لك من خبر مقدم إيه؟ ما خبر مقدم إيه؟ خبر هو خبر بنفسه لا والخبر محكوم تقديره قائم أو مستقر من شيخك ما لك من شيخك شيخك خبر مبتدأ مقدم مؤخر محكوم من شيخك خبر لا مبتدأ مؤخر أقول لك من شيخك لا مبتدأ مرفوع طول قدر منع الظهور اشتغال المحل يا شيخ دخلت عليك يا الله كنا غلطة ليه؟ أنا قلت لك غلط إلا الشيخ أنا قلت لك غلط ما لك من شيخ من حرف جار شيخ مو مشهور هنا الشيخ هنا مبتدا يا أخي مبتدا إيش؟ إلا مبتدا غلط عليك لا مو غلط مبتدا مرفوع طول قدر منع الظهور اشتغال من هذا دائدة دائدة من تجاور المعرفة من شيخك معرفة لا ايش بك انت رحت في الوادي عندنا ايش اخيك انا من هذا ليك طيب ما اعتبرنا انها على فقط بعد القول او بما على القول او لا هذا الزائد ان شاء الله اذا كان بعدها لو هذه كمان زائد أنت وهو الطالب. لا يا شيخ عندنا تكون زائدة يا شيخ إذا كان بعدها لو فبقى القول أو معنى القول. لا يا أخي أسبق أنت. عندنا لا يا شيخ. كلام فاضي هذا. شوف راجع الكتاب حقك. مبتدع مرفوع. أقول لك غلط. أيوه عندنا خبر غالي. ما لك من شيخك إلا عمله. عمله هو المبتدع. أنا هذا مبتدع مؤخر. عمله كمبتدع. أجير خبر مغلق. من شيخك من حد وجل من شيخك مجهور. هذا معرفة. متعلق. إيه؟ أنا هذا اللي عرب الصحيح. لا أخي ما يجوز. غلط عندك. أسمع للإعراب اللي عرب عليك الكتاب ولكن ما أعتمد عليه. ما حفظتني من العلف وكل ما حد لها من العرب لك جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم من حرف الجري مبني على السكون لا محل لها من العرب وشيخي من شيخك مجرور بمن وعلامة الجري هي الكسر الظاهر والجار والجار والمجرور متعلق بما هذا كلام الكتاب هذا ما شيخي وإن كان وصيخ يعني مضاف مضمن المخاطب مضاف إليه مبني على الاستفهام إلا أداة استشراي ملغاة حرف مبني على السكون لا محل له عمله هذا مبتدأ مؤخر مرفوع بالضم الظاهر لا رفعه بدل الشيخ بدل من عمله هذا لابد مهما قال في كتاب الإعراب ثاني له ما له العربي بهذا قال يعني عمله دخول عمل ما نجم هنا بدل بدل طيب. بدل الشمال نعم. من ايش الى نصف الى الشمال من ايش فيه لا خلص اقول لك بدل الشمال من ايش الشيخ معنا من شيخك الا عمله بدل الشمال يلي ايش قول لها يا اخي ما وين مبتلى موخر المبتدع شيخ من شيخك ليس مجرور يا ابن نبي لا اخي اسمك من الفائده لا تجر لا تجر الا نكره هذا شيخك معرفه غلط عندك هذا ايش هذا؟ وزيد في نفسي وفجر نكره انا ايش وقت عمله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسمه بدل نعم إلا عمله عمله عدم ومترمه من شيخك فلو مجر متعلق بواجب القدر قبل المقدر هذا اللي على بطل أمس إلا رسمه هذا البدل بدل إلا نعم وإلا رمله هذا قولوا لله فقد قررنا إلا في هذا الكلام مرتين المرة الأولى في قوله إلا رسيمه والرسيم بدل من العمل أسرع مطبح نعم على مطبح على أعراب البدل والمرة الثانية في قوله وإلا رمله إلا هذا كمان والواو المتقدمة على إلا عاطفة والرمل هذا المتأخر عن إلا معطوف على الواو كلها مرة كلها ما لا يعني ما شيخك الشيخ أجل أول مجموعة الشيخ نوع البدل هنا يا شيخ نوع البدل يا شيخ السيم هذا إيش هو من المجتمع ما معنى هنا الرسيم حتى نعرف يا شيخ أنت ضرب من السيم ضرب من السيم وإن كان العامل غير مفرق فإن تقدمت المستثريات على المستثرى منه نصيبت كلها نحو ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا أحد

تثنى بها اسمهم مجرور بإضافتها إليه، وتعرب غيره هي بما يستحقه المستثنى به لذلك الكلام، ويجب نصبها على الاستثناء في نحو قاموا غير زيد لما وجب نصبها على الاستثناء. قاموا غير زيد. نعم لأن بصريين هنا شيخ مفرغ الشيخ كلام قاموا يجوزون الرفع على الابتداء. من هم؟ كوفيون. كوف. هنا قام لأن هنا مستثنى موجد. طيب. ما نفع هذا المال؟ غير الضرر. غير الضرر. عند الجميع لا نفع هذا المال ما نفع هذا المال غير من المال بدل العصر يا طيب غير هنا غير لا لك واجب واجب النصب يعني عند الجميع وفي نحو ايش الاسباب الشيخ الحين ايش النصب عند الجميع ايش الاسباب من المستثنى نعم استثنى انه محذوف وهو انفي يا شيخ غير موجب استثنى انه محذوف غير موجب هنا منفي ما قاموا استثنى انه محذوف استثنى انه محذوف نعم يا شيخ ما نفع هذا المال شيئا غير الضرر استثنى انه محذوف يا شيخ فهو منفي واستثنى انه محذوف اذا كان منفي لازم نجوز يجوز الرفع ويجوز النصب. لا بالبداية. يا شيخ هناك يعني إذا كان موجب. إذا كان موجب. هذا ما هو نصب. هنا ما. هذا قصدنا منقطع يا شيخ. منقطع يا شيخ. هذا منقطع. ليش يكون منقطع؟ لأنه قال عند الجميع النصب. لا ما كان متصل. ما كان منقطع. لأن المستثنى منه غير موجود. لأن المستثنى غير. لأن إيش؟ لا ما هو هذه الحالة. العامل بنفسه هناك ما يمكن أن يتصرف على غيره. أمس هذا قال لك شوف المسألة الثانية أن يكون الاستثناء منقطع ولا يمكن تسليط العامل على المستثنى. نحن قولك ما نفع هذا المال غير الضرر فإن هذا الاستثناء منقطع لأن المستثنى وهم الضرر ليس من جنس المستثنى. كلامه صحيح يعني منقطع ليس متصل ولذلك وجب النصب كما وجب النصب فيه ما قام القوم الا حمارا هذا زيه وهاتان المسألتان مما اجمع عليهما الحجاج وبني سليم المسألة الثالثة أن يكون الاستثناء منقطع ويمكن تقليق العامل على المستثنى. مثل إيش؟ نحن قولك ما في الدار أحد غير حمار. الاستثناء هناك منقطع ولكن يمكن تقليق العامل على هذا. لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى. لا، ويمكن تسليط العامل على المستثنى. الآن الاستثناء هناك منقطع حماه، ولكن يمكن تسليط العامل على المستثنى. ووجوب النصب في هذه المسألة من لغة الحجازية. ويمكن تسليط ووجوب النصب في هذه المسألة في لغة الحجازية. وبنو تميم يوجد فيها الإتباع. نعم ما فيها احد نفس غير حمار غير حمار من الحجازيين وعند ايش؟ ها كله أوجب النقد هناك لنحمي ما فيها غير دين أيوة. دين أحد ويتجر الزحف عند قوم في نحمها هذا المنطاق وعند تميم في نحمي ما فيها أحد غير حمار ويضعف في نحن ما قاموا غير غيبي ويمتنع النصر في نحن ما قام غير غيبي لأن الآن مفرق فصل والمستثنى بسيوان كالمستثنى بغيره والمستثنى بسيوان كالمستثنى بغيره أسمعنا والمستثنى بسيوان كالمستثنى بغيره في وجه الحصر للأضافة ثم قال إيه الدجاج ابن مالك سيوان كمن مخطورا تغيره يعني من عرابة ويوجدهما حكاية الفرة أتاني سباكا أي عيب تاني سباك؟ نعم أتاني يقول الغاية واللي مفعولا به وسواك فاعل مرفوع مطمئن بقدر من فاعل مفعول يتعلم سواك مطمئن بقدر من ليه؟ نعم ليه؟ ليه ترفعه؟ مرفوع ليه؟ فاعل إذا ما يضر كما قال السيبوي دائما أنا الله وقال سبب هو الجمهور ايوه يا اخي ايوه انت ابن عقيل يا كراهه والذي استثنى المفرد يعني لا يكون الا بعد النصف كيف تعرف سواك هنا ليش فقد اتاني في الفاعل طيب فاعل اتاني فين فاعله فاعله مستتر هو الشيخ يقول لك عدم التقدير اولى من التقدير الشيخ الكلام ما هو هذا المحل الله روح يا مش تعمل ايش سوى ايش ايوه لذا اي اعرف ذا الذي سوى ايوه هنا خلاص هنا معاك هنا فاعل خلاص جاء فاعل سوى فاعل فاعل لا وين صلة الموصول؟ صلة الموصول؟ محذوف هكذا لا هو هي صلة الموصول لا لا لا لا لا لا ولا تخرج عن الظرفية عن النصب عن الظرفية إلا في الشعر بس ولم يبقى سوى العدوان جناهم كما دان ولم يبقى إعراب ولم يبقى ألا أعلم ولم يبقى لم حرف نفس وجسم وخلق يبقى فعل مضارع منصوب إلى معلم جنس خلق حرف العلة سوى فاعل وقوع المفضل بقدر منع من ظهور الشغل منع من ظهور هذا العلم جناهم كما دانوا جناهم جناهم جناهم فعل أمر فعل أمر جناهم فعل ماضي لا من دنا يدلو من دنا يدلو أو من الدهار هذا من الدهار من المحاسبة لا أنت أعلم إما تعري بإعراب صحيح وإما تسقط جناهم إيش؟ فعل ماضي مبني على إيه؟ مبني على الفتحة من الفتحة؟ على جنة مبني على السكون جنة ليه؟ صار بدون فاعل لا ليه؟ بدون فاعلين جنة ليه؟ والأصل الأصل إن دانا الفعل ماضي دانا الفعل ماضي دانا فعل نون أنها فتحة وإحناسة دانا أجيز لمن دانا نفسك دانا يوصف له دانا دوانا دواء أو ضيانا أو ياي أبدا مالك يوم الدين وإنونا يا أخي انتبه دانا يدينه دانا يدينه دانا الدين ومزه إذن ضيانا دين دين يعني طيب يدينه. يدينه. لا ما حصل عندي يدينه يدينه يدينه يدينه ايش بك انت يدينه انت كما ترى زي باع يا بيع شلولا كنتم شلولا لم يبقى سوى العدوان إنا ثلاثة استدانا ليش لا من الدين استفعلا من الدين ما يجيبها لهذا انت تصيفك بنفسها غير هناك فلولا ان كنتم غير مدينين نعم هذه شو المفهومين فلولا ان كنتم غير مدينين مدينون يتف لهم مدينون يتف لهم مدينون لي لا يدين ها مدينون ما يعني عملناهم وشناهم مدينين على وزن يس ناشئين ها مدينين مدينين هذا هذا هذا ليش مش اسم مفعول مخالر مال من أقبولي تستعمل ظرفا غالبا وكغير قليلا وإلى هذا قال الكتاب أذهب تقول ابن هشام قول رمان والأقبولي أن يعني سوى تستعمل ظرفا غالبا وتستعمل كغير قليلا وإلى هذا أذهب فصل والمستثنى بليس ولا يكون واجب النصب لأنه خبرهما ولذلك يجب نصبه انتبه وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقولوا ليس السن والظفور اي عربة يعني تحتاج الى البخاري هذا ولكن ما وزن مدينين يا شيخ هو؟ نائلين ايش؟ وزن مدينين نفيعين نفيعين انا اقول نائلين معروف نفيعين ما يفادي فدفاع فقط لا شروع طيب ايش وزن يا شيخ؟ نفيعين لأن دانا يدين مدين تعالى تجوز فيه المزان انت تقول ابوثه ما في بينا ها ما في بينا لأن يا هذه ما في بينا يا هذه المطلوبة عن مصرعون من أثره مدين مدين هذا نعم بلت فيها وجهان تقول وما لي فعل من النحل الممنوح تلك مفعول به تنقل حركة يا هذا مبني للساكن الذي قبله داز هذا تحذفة الياء هذا تحذفة الواو تحذفة الياء من التقى ساكن يا وواو حذفت الياء وحذفت كمان مد حذفت يعني ثم بعد ذلك الباب هذا حذفت الضمة هذا كسر حذفت الباب يا وصارت مادية. إذا قلت الياء الأولى نعم الأصلية هي المحذوف. طيب لا لا عين الفعل. أيوة عين نعم يكون وزنه ما فيه ما فيه ما ما فيه ها. وإذا قلت إيش إنما هو الآن يا يا بقية الواء يا هذه يا الأصل العين وحذفت الياء المنقلبة عن الباء عن الباء إيش إيش كنا وجهه ها لا أسمع مف مف لا لا لا ما في الأول هذا بقي إلا معيلين مف مف عين أفعل مف عين أنا عارف مف عين مثل ما بيعي ما بيعي يقف فيها وجهاني زيه ها ما في ما في